فلا بد لنا أن نتعرف عليهما رحمه الله عز وجل. الإمام عاصم أو نقول القارئ الإمام عاصم الكوفي. الإمام القارئ عاصم الكوفي هو عاصم ابن بحبره ابن أبي النجود أو النجود الكوفي الخياط الأسدي. أقول لكم مرة أخرى أرجو أن تلونوا هذا أن هذا مهم. هو عاصم ابن بحبره ابن أبي النجود الكوفي الخياط الأسدي وكنيته أبو بكر رحمه الله. كان هناك كنية في الغالب لكل إمام أو من السلف كان ميزتهم أن لكل أحد كنية. فكنيته رحمه الله أبو بكر ويقال أبو النجود هذا اسم أبيه يعني أبو هو اسمه عاصم ابن بحبره ابن أبي النجود. فتقول كيف وفي هناك يعني اسم بهدل هذا وهو يتوسط عاصم أو بين عاصم وأبي النجود فيقال أن أبي النجود هذا اسم أبيه وبهدل اسم أمه. هذا هو الاسم. توفي رحمه الله بالكوفة وقيل بطريق الشام في آخر سنة 127 بعد الهجرة سنة 127 بعد الهجرة. أما مولده فلا يعلم يعني كثير جدا ما نقرأ في الكتب أو نتعرض في التراجم العلماء إلى هذه النقطة. ما هذه النقطة؟ النقطة أنك تجد سنة الوفاة ولا تجد سنة الميلاد. يعني أقول أننا لاحظنا ذلك كثيرا وها السبب الرئيسي في ذلك أنه لما ولد كان حسن عاديا لم يهتم بتدمير يوم ميلاده أو السنة التي ولد فيها أو ما إلى ذلك. أما حينما توفي فمثل هذا الرجل الإمام الثقة العالم القارئ عاصم الكوفي هذا رجل ملا الدنيا بعلمه هذا ومن أفضل القراءات قراءته عاصم هذه. فرجل من الله عز وجل علينا به فلابد أن يعرف يوم وفاته فيعرف يوم الوفاة ولا يعرف يوم الميلاد لأنه حينما ولد كان مثله مثل بقية الناس وحين توفاه الله عز وجل كانت وفاته هذه مثل وفاة بقية العلماء من المصائب التي تحل على الأمة. فوفاة العالم يا أخوان تمثل مصيبة تقع على رؤوس الناس ورأس الأمة. لماذا؟ لأن العلماء هؤلاء هم الجهاز المناعي للأمة. دائما العلماء هم الذين يتصدون لكل بدعة أو ضلالة تظهر وتستشري في أجساد هذه الأمة فهم يعدون بمثابة الجهاز المناعي لهذه الأمة. وإذا أصيب الجهاز المناعي للأمة كانت هذه الأمة عرضة لأن تموت بمجرد مرض بسيط مثلا نقول مرض الإيد عافانا الله عز وجل وإياكم منه. لماذا يعد هذا المرض من أخطر الأمراض في هذا العصر؟ لأن هذا المرض يصيب الجهاز المناعي مباشرة. فإذا أصيب الرجل أو المرأة الذي تعرض لهذا المرض صلى الله عليه وسلم لنا ولكم العافية في الدنيا الأخرى إذا أصيب به كانت إصابته بأنفلونزا بسيطة تعد خطرا على حياته. لذلك هذا هو قدر العلماء في هذه الأمة. وتعتبر في سنة من السنين مات الشيخ ابن باز رحمه الله وتلاه الألباني رحمه الله ثم تلاه بعدهما بقليل الشيخ ابن عثيمين. فهذه كانت مصيبة يعني إن يموت هؤلاء الثلاثة والله عز وجل يسلب أمته يعني أو عباده سدى ينهشهم الناهشون. ولكن إن الله عز وجل يبعث على كل رأس مئة عاما يبدل الناس دينهم. لكن الوفاء يعني مصيبة كما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدر العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم وفي رواية حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فسئل هؤلاء الجهال بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا هو تفسير أننا نجد في كثير من التراجم